الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شوف الأشياء الموجودين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي، ولازلنا في كتاب الحج باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يقول المصنف، أي يدخل مكة، أي يدخل من أعلى مكة، من الثنية العليا التي تخرج على الحجون، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى. وفي حكمة كونه يدخل من مكان ويخرج من آخر أن تكثر الأماكن التي تشهد له بالخير، فإنه في عبادة في هذه الحال. قال: ويدخل المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام، من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، وهذا رواه الطبراني في الأوسط، استسناده ضعيف، ضعف البيهقي، وفي مرسل لعطاء، وهذا الباب أزيل بعد توسعات الحياة في المسجد الحرام. هذا الباب باب بني شيبة أزيل. على أنه يراعى الأيسر أصلا، يعني السنة حقا أن يراعى الأيسر، فإذا استوى الأمر اليسر يعني استوى اليسر، سواء دخلت من الثنية السفلى أو الثنية العليا، لا تدخل من العليا وتخرج من السفلى. أما إذا كان الأيسر عليك أنك تدخل من الثنية السفلى أو تدخل من مكان غير الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ بالأيسر، ويكون هذا هو السنة. يقول: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا وحمده ودعا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بأسانيد ضعيفة، وروى ابن أبي شيبة رفع اليدين موقوفا على ابن عباس من طريقه، ورفع اليدين عند رؤية البيت صحت عن ابن عمر. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، لفعله صلى الله عليه وسلم في عمره، ولفعل الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوداع. يبتدئ بالطواف، ويبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، لفعله صلى الله عليه وسلم في حجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا سائقا للهدي، وهذا الطواف سنة، طواف القدوم، وليس واجبا في قول عامة أهل العلم. هذا ذكر ابن عبد البر في الكافي انه في روايه عن مالك انه يرى الدم على من ترك طواف القدوم، ولكن الصواب ان طواف القدوم ليس واجبا في حق المفرد ولا في حق القارن، لان الحج عرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ثم شهد صلاتنا هذه فقد تم حجه. فطواف القدوم إنما يكون واجبا في حق المتمتع، إذ أنه جزء من عمرته، فيكون طواف عمرة لا يكون طواف قدوم. قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا في طواف الإفاضة، الذي اتفقوا على ركنيته. أما طواف الوداع فواجب فقط لسقوطه عن الحال. فيطبع بردائه، وهو سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد جميعا، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. هو في مسند الإمام أحمد، أي وطرفيه على عاتقه الأيسر، وطرفيه على عاتقه الأيسر، أي أن عاتقه الأيمن يكون مكشوفا. يقول عمر رضي الله عنه كما في مسند الأحمد الإمام أحمد: فيما الرملان وفيما الاصطباع وقد أذهب الله الشرك وأهله، ولكن نفعل كما أمرنا الله. الاطباع والرمل الذي يكون في الأشواط الأولى كان له حكمة، أن المسلمين عندما كانت مكة بلاد شرك أرادوا أن يظهروا قوتهم المشركين ويخيفوهم، ففعلوا هذا من إظهار من اطباعهم ورملهم، يظهروا ما عندهم من قوة إخافة لأهل الإشراك. ثم بعد ذلك ثبت هذا الأمر كسعي هاجر، كسعي هاجر كان لعلة، ثم بعد ذلك ثبت. ولهذا ابن عباس يقول سنة وغير سنة هكذا، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلم بأن يمسحه بباطن كف يده اليمنى ويقبله، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، يستلمه ويقبله. هنا هذا الاستلام بالباطن هكذا، هذا معنى الاستلام، وهذا الاستلام والتقبيل سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر. وهذا الاستلام للرجال دون النساء إلا إذا وجدته المرأة خاليا، فإن عائشة نص روي عنها أنها قالت للرجال دون النساء، لأن المرأة يخشى عليها من أمر الزحام ولا يليق متزاحم الرجال. عائشة غضبت من زاحمت، من جاريتها التي زاحمت، فالمرأة لا يليق بها هذا، والعلة الزحام، فإذا وجدته خاليا وأنها تجده مسحت وقبلت. ويقول يعني عند بداية الطواف إذا حاذ الحجر بسم الله، لأن ثبت عن ابن عمر أنه إذا حاذ الركن ابتدأ الطواف بمحاذاة الركن ويقول بسم الله والله أكبر، والله أكبر. أما التسمية فعن ابن عمر، وأما التكبير فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن ابن عمر. التسمية صحت عن ابن عمر، وأما التكبير فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وصح. والتسمية تكون أيضا حتى عند استلام الركن، التسمية والتكبير. ويقول كذلك بعد التسمية والتكبير في أول الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. هذا فيه أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا يثبت، ولا تثبت كلها. والشافعي يقول يعجبني أن يقوله، لما؟ لأن نحوه روي عن عطاء، أن عطاء يقول إيمانا بك وتصديقا بكتابك أو كلمة نحوها. فالشافعي هنا يعني بنى استحبابا على قول عطاء، وهذا فرع حقيقة يحتاج إلى نظر وبحث. الموقوفات واجدة أبو جعفر بالباب؟ والله الموقوفات يعني في موقوف العلي في الحارث الأعور، وفي موقوف على ابن عباس فيه جويبر والعرزمي، وفي موقوف عن ابن عمر فيه محمد بن مهاجر يقول عطيل لم يتابع عليه. يعني ما هي، أما المرفوع هو منكر مرة. قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف سبعا يسمونها أسبوعا السلف، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطوات، وهذا ما لا يستطيع المرء في الزحام حقيقة. وهذا الرمل خاص بطواف القدوم وطواف العمرة، هو مجمع على استحبابه في الجملة. إذن الرمل هل يشرع في طواف الإفاضة؟ لا. يشرع في طواف الوداع؟ لا. الاضطباع الذي يظهر أنه من هذا الباب، لم نجد آثار عن السلف أنهم كانوا يطبعون في الطوافين الآخرين. في الحج هناك ثلاث طوافات: طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد، واجب في حق المتمتع لأنه طواف عمرة أصلاً ما هو طواف قدوم. عندنا طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، عندنا طواف الوداع واجب في حق الجميع يسقط عن الحالة. طواف القدوم يختص وطواف العمرة يختص بأحكام، منها الرمل ورفع اليدين يعني عند رؤية البيت ابتداء، والاطباع على الصحيح. وأما طواف القدوم وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيهن هذه الأمور على الصحيح، وهذا الرمل ما هو واجب، ويمشي في الأربعة الأخرى. وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما. استلمهما كيف؟ استلمهما إن استطاع، ويشير من بعيد. وبعد الاستلام هل يشرع أن يقبل يده؟ هذا فعله ابن الزبير. سبحان الله، هذا العاجم يفعلونه بمكة. العاجم يفعلونه لأنه يعني هالشكل استحسان. ما هو نيتهم بدعة. وإذا كبر يقول الله أكبر في تكبيره وهلل، وكبر وهلل، وهذا يعني في خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدت فرصة فاستلم فرصة فاستلم فاستلمه، وإلا فهلل وكبر، يعني إن لم يجد فرصة. ولكن هذا الخبر فيه ضعف. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء في القرآن في سورة البقرة في آيات الحج، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في هذا الباب، وله شواهد موقوفة. ويدعو في سائره بما أحب، وكانوا يكرهون كثرة الكلام، حتى أن طاووسا كان يقول: لا تسألوني وأنا أطوف، فأنا يعني فالطواف بالبيت صلاة. وروي عن ابن عباس أيضا مثل هذه الكلمة: الطواف بالبيت صلاة، من طريق طاووس. ولا تدري هي كلام طاووس وكلام ابن عباس فيه بحث طويل عريض، لكن المرفوع لا يصح. وحتى أن عروة لما خطب من ابن عمر إن لم تخني الذاكرة، ابن عمر قلت ابن الزبير أنا وابن عمر، طبعا أنا ذكرت ابن الزبير والثاني ما ذكرته أصلا. محمد بن المرتفع اللي روى عنهم ابن قبل ابن عمر بن الزبير مسح وجهه، يمسح وجهه ويقبل، ترى فيها روايتين. فابن عمر لم تخني الذاكرة خطب منه ابن الزبير ابنته وهما يطوفان، فلم يرد عليه، ثم قال له كلمة بعد ذلك بعد أن قضى الطواف: قال: كنا في الطواف نتراء الله. أو كأنه عروة الذي حصل منه هذا، خطب منه فكره أن يزوج ابنته وهو ليس عنده اعتراض على الرجل، لكن كره أن يزوجه وهو يطوف. طبعا هذا الطواف يكون يجوز الإنسان يطوف وهو حالي، رأيت؟ هذا الطواف عبادة ما فيها إشكال. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وهذا صعب حقيقة، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، لأنه يعني كثير من السلف رأوا أنه قبل المغادرة يكون آخر عهدك بالبيت الاستيلاء، وفيها آثار كثيرة. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي يخرج المسجد الحرام من الباب والطريق الذي يتجه الخارج معه إلى الصفا، فيأتي فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، وفي هذا أخبار عن السلف في الأدعية. ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، ومن الصفا إلى المروة واحد، وهكذا إلى سبعة أشواط كفعله الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكون سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى، يعني أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل قبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين ذلك، ثم قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وكان ابن مسعود يقول: رب اغفر وارحم أنت العز الأكرم في سعيه. وابن عمر كان عنده من دعائه مثل ما روى مالك في المطة: اللهم أنك قلت ادعوني أستجب لكم، وأنك لا تخلف الميعاد، ويدعو بدعاء حسن في هذا الباب. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. سيأتي أحكام السعي يعني مفصلة، والسعي نفسه هل هو واجب أم ركن أم مستحب، يعني ثلاث أقوال ومعركة طويلة عريضة. إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن المفرد فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل في جميع، إلا أنها لا ترمل في الطواف ولا في سعي المرأة، لأن هذا حتى أمر يعني لا يلد فيها، وهذا أمر مجمع عليه. هذا ما ذكره في صفة العمرة، هذا ما ذكره المصنف في صفة العمرة. وسيأتي الكلام في صفة الحج، عن صفة الحج في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.